بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا أطلق على المصلحة التي البحث فيها جار؟ لأنها مرسلة. هي أو ما الذي أطلقه شارع؟ يعني ما الذي جاء إطلاقه في الشارع حتى لأي شيء لم يشهد؟ وما فيه نص كذا مصلحة؟ فيه نص؟ ها؟ الوصف، يعني الوصف في الحكم الوارد في الشرع إن جاء اعتباره فهذا لا شك، وإن جاء إلغاؤه لكن لا شك في اعتباره وهذا لا شك في إلغائه، وإن لم يأتي في الشرع لا اعتباره ولا إلغاؤه. صحيح؟ نعم، يعني لأن المصلحة ترتب على الحكم، والحكم يترتب على الوصف الملائم أو المناسب، كما ذكرنا أن هذا الباب له تعلق باب القياس، وله تعلق بقواعد أخرى، مصلحة قاعدة المصالح والمفاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى واعلم، قال واعلم أن المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام. الأول مصلحة درء المفاسد وهي المعروفة بالضروريات، وسبق تعريف للضروريات ما هي، وهي المعروفة بالضروريات وهي ستة، والمشهور في كتب الأصول كثير ما يقر عليه أنها خمسة، لكن الشنقيطي رحمه الله الحق السادس لما سيأتي أنها في المراقي مذكورة. قال وهي ستة، لأن درء المفسدة إما عن الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض. ومن فروع درء المفاسد نصب الأئمة. نصب الأئمة أين ينصبون؟ ولاة الأمور. ومن فروع درء المفاسد نصب الأئمة ووجوب قتل المرتد وعقوبة المضل. ماذا يضل عمر؟ المضل المبتدأ إذا رأى ولي الأمر أنه يعذر بالقتل يقتل، كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. وعقوبة المضل صيانة للدين. أما حكام زماننا إلا من رحم الله فإنهم يحرصون على وجود المضلين، على وجود الأئمة المضلين، لأنهم هم الذين يزينون أفعالهم السيئة وظلمهم وجورهم ويبررونها ويجعلونها من الدين. كان الشيخ رحمه الله يصرخ حتى يبح صوته في بداية ما بدأ القول بقبول الديمقراطية والانتخابات، فكانوا يأتون بمفتين من الأزهار ومن تونس، هذا كالغنوشي وثوب الغزالي، يعني جماعة من والترابي أيضا، ويجعلونهم يتكلمون على مرأة ومسمع في مسائل الإعلام، وأنها شورى وأن هذا من الدين وأن هذا تضليل. قال: وعقوبة المضل صيانة للدين وتحريم القتل ووجوب القصاص فيه صيانة للأنفس، هذه كلها من درء المفاسد، وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيها صيانة للعقول، وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب، وتحريم السرقة ووجوب القطع فيها صيانة للمال، وتحريم القذف ووجوب الحد فيه صيانة للأعراض. وقد جعلها المؤلف خمسا بحذف العرض، وإتيانه فيها لا بد منه، وليس المؤلف وحده، عند كثير من الأئمة يجعلون الضروريات خمس. والعرض، يعني بعضهم يفهم أن المقصود بالعرض أي أهله، أهل الإنسان، يقول أدافع عن عرضي أي عن أهلي أو عن من أنا مسؤول عنهم من النساء، مسؤول نعم هن من النساء. وقد عرف العلماء أن المقصود بالعرض هو موضع المدح أو القدح من الإنسان، موضع القدح أو المدح من الإنسان، من يعطينا جمال العلوم والحكمة طبعا الجديدة. قال: وإتيانه فيها لا بد منه. الثاني: مصلحة جلب المصالح. قال الثاني: مصلحة جلب المصالح، وتسمى الحاجيات، ومنها تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفء خوفا من فواته. ومن فروعها المساقاة، ما أعرف ما هي المساقاة، قال: المساقاة والكري في العقود. لكم الكري والكراء، من فروعها المساقاة والكراء والكراء. كرا يكري كريا الكري، يعني بل الكرا ما يشير الكرا لك من المد لكن من كرا. قال الثالث: التحسينات، وتسمى التتميمات، وهي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ومن فروعها خصال الفطرة كإفاء اللحى وقص الشارب، ومنها تحريم المستقدرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء كالآباء والأبناء. ابن مدرع رحمه الله، يعني نقلا عن الطوفي، لخص الكلام على مسألة المصالح والمفاسد. قال ابن مدرع رحمه الله تعالى، يقول: إن بعض الأئمة قسموا المصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، ضرورية وغير ضرورية، وتعسفوا وتكلفوا. قال: وقد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة جماعا، وحينئذ نقول: الفعل إن تضمن مصلحة مجردة حصلناها، إن كانت المصلحة مجردة خالصة، وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها، وإن تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح أو خيرنا بينهما، كما قيل في من لم يجد من السترة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقط. هل يستر الدبر لأنه مكشوف أفحش، يعني كونه مكشوفا، أو القبل استقبال به القبلة، أو يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين، بعض مسائل افتراضية. لكن وإن لم يستوي ذلك بل ترجح إما تحصيل المصلحة وإما دفع المفسدة فعلنا، لأن العمل بالراجح متعين شرعا. وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروا في تفصيلهم المصلحة أو في تقديمهم للمصلحة على هذا. والرسل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أرسل الله الرسل لتحصيل المصالح أو تحقيق المصالح وتحصيلها وإزالة المفسدة أو تقليلها، يعني إما أن يكون إزالة للمفسدة أو تقليل للمفسدة وتحقيق للمصلحة أو تكون غالبة. قال: وأعلم أن مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات كما قرره علماء مذهبه، خلافا لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها في الحاجيات. ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها كتولية أبي بكر لعمر. ما علاقة تولية أبي بكر لعمر هنا في باب المصلحة المرسلة؟ ها؟ ما هو استحسان؟ تتردنا إلى باب الاستحسان. ها؟ يعني أبو بكر ما عنده نص، ليس عنده نص على استخلاف عمر والعهد إليه، لأن عمر رضي الله عنه تولى الخلافة بعهد من أبي بكر، وهذه إحدى طرق تنصيب الخليفة، هي حول 3 أو 4 ذكرها أهل العلم. فعهد إلى عمر لما رأى المصلحة في ذلك، ومالك يقول بهذا. قال: واتخاذ عمر سجنا أيضا هذا فيه مصلحة، وكتبه أسماء الجند في ديوان. كيف في ديوان يا عبد الرزاق؟ يعني دون أسماءهم حتى يفرض لهم المستحقات، وإحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة، وأمثال ذلك كثيرة جدا. عثمان رضي الله عنه فعله للمصلحة، حين كان يرسل من يؤذن على الزوراء، والزوراء كانت دارا عالية وهي أعلى دار في المدينة قريبا من السوق الذي كانوا يبتاعون فيه ويشترون. والكلام في أذان عثمان رضي الله عنه بين الإفراط والتفريط، فكما قال الشيخ الألباني رحمه الله: متى وجدت العلة التي لأجلها فعل عثمان الأذان الأول الذي يعتبر الأذان الثاني اعتبار الأذان الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا مشروعا، ومتى ما انتهت أو ألغيت تلك العلة والحاجة ليس بمشروع. الألباني رحمه الله كتاب نسخة بعنوان الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة وهكذا، يعني زار جامعة في سوريا الظاهر والله أعلم، وكان اللقاء بهم في المسجد الذي هو مسجد الجامعة، وقدمت إليه بعض الأسئلة ومن هذا كلام عن الأذان، الأذان العثماني، فصل فيها تفصيلا طيبا وخلص بأنها بالنسبة لأنه في مثل هذا الوقت مع وجود المكبرات لا حاجة إليه، فالذين يؤذنون في المساجد لم يعملوا بسنة النبي ولم يعملوا بسنة عثمان، خالفوا مرتين. من أين؟ سنة النبي أذن واحد وعثمان خلاص هذا أذن كبرة المسجد، لم يكن يؤذن في المسجد. عثمان ما كان يؤذن في المسجد، كان يؤذن على الزوراء. قال: فإذا احتجنا إلى ما احتاج إليه عثمان أذن عملا بما فعله عثمان، وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. أما وقد زالت العلة التي لأجلها فعل عثمان بوجود المكبرات انتهى. ومعلوم أنه لا يلزم المسلم أن يجيب يعني وجوبا عليه إلا عند الأذى، أما قبل ذلك مستحب له أن يبكر أن يأتي، أما وجوبا عند أن يسمع الأذان. فكان عثمان رضي الله عنه يبعث من يرسل أو يبعث من ويرسل من يؤذن على الزوراء لإعلام أهل السوق أن الوقت قد دخل. وقد جاء في مصنف من أبي شيبة وفي كثير من المصادر أنه لم يكن بين الأذان الأول والثاني إلا قدر ما يصلي المصلي ركعتين، يعني عند الزوال عند أن قبل أن تزول الشمس يؤذن المؤذن ليعلمهم أن الوقت، لأن المؤذن إذا أذن عند حضور الخطيب ما سيسمع أهل السوق، ما سيسمعون بعيد بعودة تسعة المدينة. فكان يرسل إليه من يؤذن عند دخول الوقت ليعلمهم أن الأذان قد قرب. فهذا ليس هناك فرق إلا شيء يسير، يعني قبل أن تزول الشمس أو في بداية ما تزول، بداية ما تبدأ تزول، هذا هو الذي فعله عثمان. أما الآن بعضهم يؤذن ما بين الأذان الأول والثاني ساعة ساعة وخلاص. لماذا؟ قالوا حتى يعلم الناس أنها جمعة. سبحان الله، يعني الناس ما حنبت في حلوقهم إلا الجمعة، ما يعرفوها. لماذا يعرفون يوم الربع؟ يعني يوم الربع ترى ذمار مزدحمة ما تجد مكانا تدخل فيه، وش دراهم أنه ربع؟ الجمعة ما يعرفون، مساكين يعني صم بكم من أمي. والله المستعان، أنا رأيت في أكثر من مكان إلا الأماكن التي قد تعودوا خلاف الأماكن المزدحمة، هذا شيء آخر، أن الأذان الأول هذا أن فعله وتركه لا فائدة، يعني سواء فعله أو تركه ما يحضر الناس إلا عند الخطبة، إذن ما الفائدة منه؟ وهذا قد جربناه، كنا في أول الأمر بعد أن يعني ألغينا ذاك التذكير الذي كان للعوام، كانوا يؤذنوا الأخوة كذا يؤذنوا الأذان الأول حتى قلنا شوية خطوات، وإذا كنت آتي أخطب والناس جالسين خارج، ما لم قالوا لا ما يجي الخطيب، إذا قلنا ما شاء الله من هنا سنقبض عليه، إذا ما في فائدة يؤذن الأذان الأول قالوا عادوا الأذان الأول تعال يا صاحب أنت مشى، يعملون لهم موشى كذا في القرية وفي الشوارع حتى يؤذن الأذان الثاني تسمع الأذان الثاني، الأذان الأول عادوا ما قل لك ليش عادوا حين. فكلمنا من على المنبر قلنا ما في فائدة لهذا الأذان لأنه سبب لتأخير الناس، إذن ما في أذان أول إن شاء الله من الجمعة القادمة. صاحوا لهم بعض الناس لكن بعد انتهت. وبعدها ما شاء الله ما آتي وقت الخطبة إلا والمسجد شبه ممتلئ، البركة في السنة. فعلى هذا الذي سمعت في مسألة الأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه. أما من يضلل الآن يعني فيها عبارات شديدة، بعض العلماء الله يوفقهم يعني يطلقون عبارة شديدة، وأن من لم يؤذن يعتبر كذا وأنه خالف سنة الخلفاء وسنة النبي، هذا ما خالف سنة النبي، يعني يقول الشيخ قال الدين بالبراهين ماشي بالصميم، يعني الدين بالأدلة، هات الأدلة وعلى ضوء الدليل قرر الحكم، أما من لم يفعل كذا فهو كذا، يعني أحكام هكذا بالصميم، ومن قال كذا فهو كذا، يعني من قال الأذان الأول محدث مع أنه كانوا فيها شيء من التحامل، يقول عثمان مبتدع، فمن قال إن الأذان الأول بدعة فهو المبتدع هو، ما هكذا يا قوم، ما هكذا يا سأتورد الإبل. قال فقد عرفت أنواع المصالح وعرفت المرسل منها وغير المرسل، وعرفت أن مالكا يراعيها في الحاجيات كالضروريات، وكلام أئمة المالكية مقدم على كلام غيره. قال: واعلم أن الضروري له مكمل والحاجي له مكمل، فمكمل الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر. الضروري هو تحريم الخمر وإقامة الحد على شارب الخمر، هذا من الضروري. ما هو مكمل الضروري؟ تحريم القليل من المسكر إذا كان كثيره، ما أسكر كثيره فقليله حرام لأنه ذريعة وسيلة. قال: ومكمل الحاجي كالخيار في البيع. كالخيار، ما المقصود بالخيار؟ يعني إما خيار المجلس أو خيار الشرط، هنا خيارات كثيرة جدا، خيار الغابن وخيار وصل بعضهم إلى ستة. قال: كالخيار في البيع والرهن، بناء على أن البيع من الحاجيات ومن المعاملات. قال: والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة، وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة، يعني من حيث التقرير يقولون ليس بحجة. حتى قال الشاطبي رحمه الله، يقول: من قال إن المصلحة المرسلة حجة معنى أن البدعة حجة، يعني ما خلاص فليسلم للبدعة التي أحدثت في دين الله عز وجل. لكن عند التطبيق وعند اعتبار الأحكام وبعض يعتبرونها ويعملون بها. قال: كما أوضحه القرافي في التنقيح، وما ذكره المؤلف رحمه الله من أن مالك رحمه الله أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين، ذكره الجويني وغيره عن مالك وهو غير صحيح، ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه، ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البناني أو البناني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل مكتبة المالكية. وأشار صاحب المراقي إلى هذه المسألة بقوله: ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجات تمة، بينهما ما ينتمي للحاجي، وقدم القوي في الرواج، دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب، يعني هذه من الضرورية، ورتبا ولتعطفا مساويا، إرضا على المال تكون موافيا، فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. ما هي الضروريات الست على ما ذكر هنا؟ ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجات تمة، المناسب الذي ذكره قبل، قال فهو المسمى بالوصف المناسب. قال بينهما، إذن ما جاء ضروري الضروريات والتتمات، والتتمات التي هي التحسينات والمكملات، منه ضروري وجاء تتمات، بينهما ما ينتمي للحاجي، يعني أولا الضروري بعده الضروريات، الحاجيات بعدها التحسينات. وقدم القوي في الرواجي، أو قدم القوي في الرواجي، قدم الأقوى، يعني في الضروريات رتب أهل العلم باعتبار ما هو أقوى وما هو المقدم في الضروريات الست أو الخمس. دين، إن رتبها دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبا ولتعطفا مساويا، إرضا على المال تكون موافيا، فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. ألحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل، أو ذا تكميل يكون، ألحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل من أجل الكافية. إذن هذا يكمل إيش؟ الحد على من يشرب القليل من المسكر، مكمل إيش؟ الضروري. قال إلى أن قال والبيع كالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي وما يتمم لدى الحذاق حسن على مكارم الأخلاق والبيع كالإجارة الحاجي هذا جعله من الحاجيات خيار بيع لاحق جلي وما يتمم لدى الحذاق المتممات والتحسينات حسن على مكارم الأخلاق من 711 ثم عد 12 13 14 15 16 19 711 إلى 716 وبعد 716 719 رقم البيت 719 720. قالوا بهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يهمه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لما دل الشرع على اعتباره غير مراد له، لكن المؤلف رحمه الله ترجم الاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة ثم ذكر جميع أنواع المصالح من مرسلة وغيرها فحصل الإيهام وقد عرفت التحقيق. إذن يقول كيف أدخل ابن قدامة رحمه الله ما دل الشرع على اعتبار المصلحة في المصالح المرسلة، كيف أدخلها ونحن اتفقنا على أن المراد بالمصلحة المرسلة هو الوصف الذي لم يدل الشرع على اعتباره أو على إلغائه، كيف أدخلها في المصالح المرسلة؟ لأنه تكلم على ماذا؟ جميع أنواعه، جميع أنواع المصالح المرسلة. فإذا كانت المصلحة قد دل الشرع على اعتبارها هذا لا شك فيها من حيث الوصف، وإذا دل الشرع على إلغائها هي ملغاة، وإذا لم يدل على إلغاء ولا على اعتبار فهي مرسلة والكلام عليها. هو فقط هكذا ينبه فقط إلى